أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، كيف تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ كثير من المسلمين يكتفي أن يكون صالحا ولا يفكر أن يكون مصلحا، وعندما تكلمه في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا وفضل الداعي إلى الله، وقد مدح الله جل وعلا الداعين إلى الله، فقال جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله مدحهم. فتجد بعض الناس يقول: أنا لست مهيئا للدعوة إلى الله. كثير من الناس يظن أنه لا يكون داعية إلى الله إلا إذا كان عالما وحافظا وفقيها وعنده الشهادات ودرس في كليات الشريعة وعنده الإجازات، ثم بعد ذلك يكون داعية إلى الله. هذا غير صحيح. قد يكون الإنسان المسلم داعية إلى الله وهو من أجهل الناس. وهو من أجهل الناس. كيف؟ تقول: كيف يا أخي يكون داعية إلى الله وهو من أجهل الناس؟ أقول: الحمد لله، يستطيع الإنسان أن يكون داعي الله في توزيع الكتيبات والأشرطة. الآن الكتيبات كثيرة، الرسائل الصغيرة، الأدعية، السنن اليومية، المطويات، النشرات الصغيرة، كذلك الآن الأشرطة، أشرطة المحاضرات المشايخ التي فيها مثلا عن صفة الجنة أو صفة النار أو عذاب القبر أو عن أرض المحشر يوم القيامة. الحمد لله، لو خصص الإنسان على سبيل المثال كل شهر يوزع ما أقول 100 شريط، 10 أشرطة، ويشتري مثلا 10 كتيبات الصغيرة التي فيها الفضاء الأعمال، مثلا فيها التحذير من بعض المنكرات ووزعها، هذا الآن أصبحت داعية إلى الله سبحانه وتعالى. نسمع عن نساء، تصوري يا أخوة، نسمع عن نساء كبيرات في السن لا تعرف تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك أصبحت داعية إلى الله سبحانه وتعالى. تقول: كيف؟ ما أن تذهب إلى مناسبة فرح، هذه المرأة الكبيرة في السن، ما أن تذهب إلى مناسبة فرح أو مناسبة حزن إلا ومعها كيس فيه الأشرطة والكتيبات النافعة المفيدة، توزعها على الحاضر، فهنا أصبحت داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وصف المؤمن في كتابه الكريم، فماذا قال؟ قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا من صفة المؤمن. وصفة المنافق بالعكس، سبحان الله، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انتبه، مسألة خطيرة جدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة أخرجت للناس؟ هل لأننا بنينا الدور وعمرنا القصور وركبنا المراكب الفاخرة ولبسنا الساعات الماركات؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تصوروا يا أحباب الكرام، لو أنك على سبيل المثال وزعت كتيبا في الأدعية، أو كتيبا في السنن اليومية، أو كتيبا في فضاء الأعمال، وبدأ هذا الشخص وزعته مثلا في المسجد، وزعته في المدرسة، وزعته في السوق، توزعه على أقاربك في أي مناسبة تجتمع معهم، كل من يعمل في هذا الكتيب يقول هذا الدعاء أو يعمل بهذه السنة، الأجور كلها لك. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. الله أكبر، الدال على الخير كفاعله. فلماذا أنت تحرم نفسك من خير عظيم ولا يكلفك شيء؟ تكتب عند الله سبحانه وتعالى داعية إلى الله. صحيح قد لا يكون عندك أسلوب، بعض الناس يتحجج يقول أنا ما عندي أسلوب أدعو الناس ولا أعرف أتكلم. نقول حتى لو كنت من الصم البكم، لو كنت من الصم البكم تستطيع أن تكون أكبر داعي لله عن طريق ماذا؟ كما قلت لك عن طريق توزيع الكتيبات والأشرطة. ومن الأشرطة التي أنصح بها في توزيعها أشرطة الشيخ خالد الراشد. أشرطة الشيخ خالد الراشد فهي أشرطة نافعة ومؤثرة ومفيدة، وكثير مئات من الناس اهتدوا على أشرطته. فلا تحرم نفسك من الخير، لا تحرم نفسك من الخير ولا يثبطك الشيطان حتى تكون ممن يعني كما قال الله، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال واجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت يعني في كل زمان في كل مكان أن تكون داعية إلى الله. وكم سمعنا عن أناس اهتدوا، تصور أناس اهتدوا بسبب محاضرات أشرطة وأصبحوا علماء وأصبحوا مشايخ وأصبحوا مجاهدين وأصبحوا أئمة مساجد بسبب ماذا؟ يقول بسبب شريط سمعته مثلا في محاضرة تأثرت بها واهتديت. فتصور هذا الشخص الذي اهتدى كل ما يعمله من الأعمال الصالحة من تسبيح من صلاة من حج من صيام من ذكر من قراءة القرآن كله ينصب في ميزانك أنت الذي أهديت له شريطا. فلا تحرم نفسك من الخير وتقول أنا لست أهلا ولست كفئا أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فاجتهد يا رعاك الله أن تكون عندك همة في نشر الأشرطة النافعة المفيدة من المواعظ والرقائق، وكذلك نشر الكتيبات المفيدة النافعة سواء كانت في العقيدة أو في الأخلاق أو في التحذير من بعض المنكرات، فأنت تعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى داعي الله. أذكر لكم موقف جميل جدا، موقفين. أحد الناس رأيته مرة ما شاء الله أعفى لحيته أحد الإخوة، فقلت له ما شاء الله جزاك الله خير، يعني أنت ما هو سبب إعفائك اللحية؟ قال والله أحد الإخوة جزاه الله خير أعطاني نشرة فيها فتاوى العلماء عن حكم مثل حلق اللحية، حكم الإسبان، حكم سماع المعازف والموسيقى. فيقول عندما عرفت أن حلق اللحية حرام مباشرة أعفيت لحيتي. شوف أمر بسيط سهل، والنشرة لا تكلفك شيئا. شخص آخر يقول لي هو يقول مرة نصحت أحد الأخوة عن صيام 3 أيام من كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. عمل بسيط وسهل لكن أجره عظيم وكبير عند الله جل وعلا. يقول سبحان الله هذا الأخ بدأ يصوم 3 أيام الذي نصحته وذكرته بهذا الحديث. سبحان الله ذهب إلى أهله إلى بيته يقول أصبحت العائلة كلها تصوم 3 أيام من كل شهر. الأجر الآن الأجر ممن ذكروا بهذا الحديث. فنحن لماذا نعقد أمر الدعوة إلى الله؟ لماذا نصعب أمر الدعوة إلى الله؟ لماذا نجعل هناك العراقيل الأمر سهل جدا وبسيط ويسير، عرفت شلون؟ عن طريق توزيع الكتيبات والأشرطة التي يعني الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير الكثير. أهم شيء أن الله يرى من قلبك حب الخير للخير، أن تكون عضوا فعالا في مجتمعك، لأن ديننا لا يحب الإنسان السلبي. بعض الناس والأسف الشديد سلبي لا ينفع لا في خدمة الإسلام ولا في خدمة المسلمين، وهذا إنسان سلبي، هذا الإنسان يرفضه الإسلام، هذا الخلق هذا السلوك مرفوض في ديننا وإسلامنا. ديننا وإسلامنا يحب الإنسان الإيجابي، الإنسان الفعال، الإنسان الذي يعني يثمر أينما وضعته تجد سبحان الله يثمر الخير وينشر الخير عن طريق إما الكلمة الجميلة الحكمة الكلمة الجميلة الموعظة النصيحة، أو عن طريق إيش نشر هذه الكتيبات وهذه الأشرطة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير الكثير والنفع العظيم للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.